فالمرجئة أخذوا نصوص الوعد، والخوارج المعتزلة أخذوا نصوص الوعيد، ولم يجمعوا بين النصوص، ولم يوفقوا بينها، ولم يفهموها فهما صحيحا. قال: ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. طبعا قوله اختلافا لفظيا هذا لا يسلم، ولذلك كثير من أهل العلم استدركوا على الشارح وقالوا أنه ليس لفظيا كله، منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي، الخلاف بين أهل السنة وبعض المرجئة الذين هم مرجئة الفقهاء الذين يعني هم على طريقة أبي حنيفة وشابههم الطحاوي. فالشارح أراد ماذا؟ أن يوفق بين كلام الطحاوي وكلام أهل السنة، حاول أن يوفق بينهما، لكن في الحقيقة الخلاف حقيقي ليس لفظيا كله، منه ما هو لفظي ومنه ما هو ماذا حقيقي، فليس لفظيا على وجه الإطلاق. وإن كان الأحناف المرجئة يسميهم أهل السنة أهل سنة، يعني لذلك الإمام أبو حنيفة من أئمة أهل السنة، ومرجئة الفقهاء يسمونهم مرجئة أهل السنة، يعني لم يخرجوهم من دائرة السنة كما هو معلوم، فعذروهم في هذا الخطأ، لكن قالوا قولهم خطأ، قولهم خطأ، وفرق بين تخطئة القول والحكم على يعني الشخص الذي اجتهد فأخطأ. قال: وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسميه رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر، ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن المعلوم أن أهل العلم لما نظروا في آيات القرآن الواردة في سورة المائدة وجدوا أنها وصفت من حكم بغير ما أنزل الله تارى بأنه كافر وتارى بأنه ظالم وتارى بأنه فاسق، وعلى هذا جاء التفصيل، وعلى هذا جاء تفصيل أهل السنة والجماعة، وجاء أيضا الأثر المشهور عن ابن عباس وعن عطاء في أنه كفر دون كفر، في أنه ماذا كفر دون كفر، لا يكون كفر أكبر مخرج من الملة دائما، وإنما يفصلون فيه فيقولون من استحل من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو مفضلا أو مجوزا لهذا الحكم، مستحلا أو مفضلا أو مجوزا فإنه ماذا يكفر كفر أكبر والعياذ بالله. أما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لهوى أو لجهل فإنه ماذا لا يكفر. فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، ولذلك لما ذكرها الأجري في كتاب الشريعة ذكر هذه الآية وقال لما تكلم قبلها عن المحكم والمتشابه قال: ومما استدلت به الخوارج من متشابه القرآن قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآية هي مطلقة، فلا بد أن تقيد بالنصوص الأخرى ولا يؤخذ بها على وجه الإطلاق. نحن عرفنا قبل قليل أن أهل السنة والجماعة لهم أصول، وهي ماذا؟ أن الكفر كفران، هناك كفر أكبر وكفر أصغر، وأيضا التفريق بين الحكم العام والحكم على المعين، هذا كله غير موجود عند الخوارج. الخوارج مباشرة ينزلون الأحكام على الأعيان، وهذا غير صحيح. قال: ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان والكفر هو الجحود،

وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. ثم قال وقوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه العبارة طبعا فيها نظر، هذه العبارة فيها نظر، وهي مما استدرك على ماذا؟ على الطحاوي، لأن أنواع الكفر كثيرة ليست الجحود فقط. هناك جحود، طبعا العلماء قسموا الكفر باعتبارات، باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وباعتبار بواعثه ينقسم إلى أقسام أكثر، 4 أو 5 أقسام، التي هي كفر الجحود وكفر النفاق وكفر الشك وكفر التكذيب وكفر النفاق، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فهذه أنواع الكفر باعتبار بواعثه وأسبابه، وهناك أنواع الكفر باعتبار حكمه. على كل حال، قوله إلا بجحود هذا حصر لماذا؟ الكفر بالجحود فقط والتكذيب فقط، وهو مبني على ماذا؟ على أن الإيمان التصديق فقط، وهذا أيضا غير صحيح. وإنما الإيمان كما سنعرف إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله، لأن ستأتينا مسائل كثيرة متعلقة بالإيمان، أن الإيمان عرفه أهل العلم في اللغة على التعريف الصحيح ليس التصديق فقط، وإنما التصديق والإقرار والاعتراف والإذعان، لا بد أن يقترن التصديق بهذه الأمور، التصديق المقرون بالإقرار والإذعان وغيرها من المعاني الكثيرة. فحصر الإيمان بالتصديق وحصر الكفر بالتكذيب هذا غير صحيح. يشير، قال رحمه الله، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.